بوجع ساعة معيدك طل واني بغربة ويعيد الغالية اجابك ما اصعبك يا عيدها لما علينا تحل وتبقى وجع يا عيد وحدك بلا اصحابك وناديت ناديت ناديت من غربتي اخ يما محموماني وجعان صابت بيا حمى من غربتي تعبان تعبان قاسي الحمل يما يما الحمل التقيل حتى وجاع تسيل وعك على المنديل كل من وجع شم من وجع يمه يمه علينا نعاد وحنا يا يما بعاد ببلاد خلف بلاد بلاد صعب البعد يما عيدك علينا نعاد وحنا يا يما بعاد ببلاد خلف بلاد بلاد صعب البعد يما حنين وزاد وزاد ريت العمر ناد ونرجع لحضن أولاد ونغفى على كمة نرجع لحضن أولاد أولاد ونغفى على كمة محموماني وشعان صابت بيا حمى من غربتي تعبان قاسي الحمل يما يما الحمل